المعدة بتشتكي، المعدة عندها ايشو بتبلغك بيه، فبتظهر الشكوى دي في صورة حموضة، حمو اللي هو بيسموه الهارت بير، أو تظهر في صورة ريحة فم كريهة، أو تظهر في صورة جيوب أنفية. ماشي، الحاجات دي كلها معناها إن معدة حضرتك بتصوصو، يعني بتقول جاي، فالمحتوى اللي دخلها محتوى مش كويس، ده اللي نقدر نقوله ببساطة. محتوى أثر على حركتها العضلية وأثر على الأوتلت بتاعها أو تصريفها بمعنى أصح. ها بدأنا؟ بدأنا. مساء الخير. هم ابتدوا يجوا تاني؟ أي الكانسر، الكانسر ده خطة من خطط جسم حضرتك للحفاظ على نفسه ببساطة. يعني كلمة ورم وورم خبيث أو تكتل خلوي جسمك عمله في مكان ما من خلايا مختلفة عن هذا المكان، عشان كده بنلاقيها غريبة يعني. ماشي، يعني خلايا الرئة احنا عارفين ليها شكل معين، ظهرت خلايا ليها شكل تاني في وسط الرئة، عملت تجمع خلوي، ده اللي بنسميه الورم. فالورم ده ظهر قدام جسمك عيانا بيانا، جهازك الليمفاوي شايفه وجهازك العصبي متعرف عليه، ومع ذلك كمان سمح له بالانتشار عن طريق الغدد الليمفاويه والاوعيه الليمفاويه في اماكن تانية في الجسم. الله، معنى كده هو بيعمل حاجه بقى. فانت حضرتك لما تيجي تقول انا هحاربه، فانت كلامك بصراحه مش واضح، لان انت عشان تحارب جسم غريب سهله، هخبطه بحاجه تاثر عليه ما تاثرش على خلايا جسمي، لكن للاسف الخلايا اللي انت بتقول عليها ورم دي هي خلايا جسديه عاديه جدا ومش متعلمه بحاجه، يعني مع يعني مش لابسه طاقيه مثلا فانا هعرف ان دي خليه ورم، لا دي خليه عاديه جدا، دي خلايا جسم وجسمك موافق عليه. فانت وانت بتضربها بتموت قدامها خلايا ثانيه، لان انت بتخش تضرب اي خليه تنقسم بسرعه، خلايا الشعر بتنقسم بسرعه، خلايا الجهاز الهضمي بتنقسم بسرعه، خلايا الجلد بتنقسم بسرعه، خلايا الكبد بتنقسم بسرعه. فانت عبال ما بتخش عشان تقول ان انت هتموت هذا الورم، انت بتقضي على كل الخلايا اللي حكيت عليها دي، فشعرك بيقع وجهازك الهضمي بيبوظ وجهازك التنفسي بيخلص والكبد بتروح بالسلام. فانت عبال ما بتوصل لهدفك، لو ده كان هدفك يعني ان الورم يتقلص او يظهر حسب كلامك برضه، وتشيله وتعمل ممكن جسمي كله اشتكى. انت بتحارب خلاياي، يعني انت فرضا انا جيت قلت لك دلوقتي انا هضربك بالكيماوي عشان اموت خلايا الكبد بتاعك، ما هو خلايا كبدك، مش هعرف اموت خلايا الكبد قبل ما اضرب المخ كمان واضرب الشعر كمان، خلايا جسديه عاديه انت ما تنفعش تحاربها. انت تحاول تخلي الجسم اللي سمح بوجود الخطه دي يتنازل ويستيب باك، يرجع لورا خط، عشان والله الورم اللي حضرتك هتعمله ده ممكن يضايقني، ممكن يدوس على عصب، ممكن يدوس على شريان، ممكن يدوس على نسيج تاني فيضره. زي ما قلت، مع ان الحمل ده حاجه فيسيولوجيه بتحصل في كل الستات، لكن في لقطه من اللقطات الحمل ممكن يضر ست الحامل فيه، لو الحمل كبير، لو المايه حامل البيبي كبيره، لا حامل في توينز فتضغط على الوريد الاجوف السفلي فيجي لها هبوط، لا نامي على جنبك الشمال وارفعي رجليكي مش عارف ازاي، وهكذا. فمعنى كده ان ممكن الفسيولوجي يضايقك شويه، يضايقك، بس انت لازم ترد لي الخبر بامتناعك عن السبب، مش عارف احاربه برضه، مفيش حاجه اسمها الكيماوي يخلص عليه، مش هتحصل، عمرها ما حصلت ولا شفتها ولا شفت كيور من القصه دي بالكيماوي والاشعاع. اتفضلي يا بس. مسا عليهم بقى يا دكتور عشان ما دخلوا في الموضوع. يا صباح الخير. عاملين ايه؟ انا كويس الحمد لله. هو في حد بس كان كاتب كومنت بيقول الحساسيه بسبب الحل لارتفاع الهستامين واعراضه خصوصا الهرش. طب ما هو الهستامين ايه اللي علاه؟ يعني ارتفاع الهستامين. بس ما يعني معايا ولا معاك جماعه، والله العظيم انتوا بتكتبوا للدكتور كومنتس يعني ترفعوا له ضغطه. هنقول كلمه دلوقتي، انت الهستامين طلع، فطالما الهستامين طلع يبقى هيعمل اكشن، حضرتك انت عايز توقف الاكشن ده، خلي بالك الهستامين ملوش سيطره عليا زي ما سبق وقلت، فبالتالي هو ليه هدف معين طالع يعمله، زي الانسولين بالظبط. يعني الانسولين طالع يخزن الماكول دلوقتي حالا في الكبد وفي الدهون، خلاص الهيستامين طالع يزود ال HCL في المعده ويزود نفاذيه شعريه في الاوعيه الدمويه، فهو طالع يعمل اكشن. هنفترض بقى ان حضرتك قمت جاي واخد ايه اتش 2 بلوكر زي الزنتاك، فال HCL ما طلعش اللي هو الهيستامين طالع يعمله عن طريق الاكشن بتاعه، فما طلعش ال HCL، فبالتالي المعده هتصرف اكل ناقصه اتش سي ال، فخلايا اللي بتفرز هيستامين هتتجنن اكتر، الهيستامين هيتضرب باعلى واعلى واعلى. عشان كده العيان اللي كان بياخد زنتاك دايما تلاقيه عندي ادوار حساسيه متكرره. ليه؟ عشان من ضمن الاكشن بتاع الهيستامين ان هو يعلي حمضيه المعده، ولو حمضيه المعده ما زادتش بالليفل اللي هو عايزه هو عنده مجسات، هيقوم مزود الهيستامين ريليز. خدت له اتش 1 بلوكر عشان اوقف البتاع، هيروح الهيستامين عشان يعمل عليها اكشن، مش هيعرف يعمل الاكشن، افرازه هيزيد، جسمك بيعمل. عشان كده بقول لك مجرد ما بتوقف انت جرعه الانسولين بتاعك سكرك بيضرب تاني في السماء. ليه؟ عشان توقف قدامي انا الفسيولوجي، انا الصح، هفرض رايي دلوقتي او بعد شويه بعد اكشن الدواء بتاعك ما يروح. بس الدواء بتاعك له اكشن محدد، مجرد ما توقف الاكشن بتاعه جسمي هيرجع لخطته الاصليه. وظيفتي ان انا سايسه بقى العب معاه، اللي بيهيج الهيستامين ما عملوش، الهيستامين بيهيج من البيض ما تاكلش بيض، من الفراخ ما تاكلش فراخ. حلو قوي اللي حضرتك قلته بقى، ده دلوقتي رد على ثلاث ارباع الكومنتس اللي بتسال الحساسيه، الهيستامين بيعلى، الهرش، الحاجات دي كلها يا جماعه اعراض التهابيه. اللي كل سمك هيستامينه هيعلى وهيكح، اللي كل بيض هيستامينه هيعلى وهيكح، ايه المشكله؟ ما خلاص، ما انت لسانك حصانك، اقفل بقك حضرتك، ايه الصعوبه اللي في كده؟ انا قلت لهم امبارح كلمه، اللي يتعالج بالصيام حرام تديله دواء. بمعنى انا طول ما انا دكتور، انا طول ما انا ما باكلش ما بشربش انا كويس، يبقى انت كويس. اول ما باكل بيحصل لي بيحصل لي بيحصل لي، يبقى باشا راجع راجع المدخل اللي انت بتدخله، اللي انت دخلته هو ده سبب المشكله. حتى لو قلت لي ميه موافق، نشوف المشكله بتاعتك مع الميه ايه، لكن ما تقوليش انا طول ما انا طول ما انت بتقول طول ما انا على صيام انا كويس، يبقى انت كويس، يبقى انت كويس، يبقى انت علاجك في صيامك اهو حلينا الموضوع. كلت هرش يبقى الاكل ده خلاك تهرش، ولا لسه مش محتاجه اهي، مفيش اكتر من كده سببيه. كلت بيض خنفرت، شربت عصير ليمون ولا برتقال رشحت، خلصت القصه، ذاتس ات. يعني انا قلت لك يوم ما تاكل المانجا ولا تشرب البرتقال لازم يجي لك بالليل حرقان في البول، لو انت راجل هيقول لك بروستات، لو انت ست هيقول لك التهابات بوليه مهبليه متكرره. سهله الكلام، ودي العياده اهي معروف. لكن ما حدش قال لك الكلام بسبب المانجا ولا بسبب ايه الموالح اللي شربتها، ما حدش قال لك الكلام ده. الاكياس الدهنيه المتكرره حتى في فروه الراس برغم ازالتها، ما يبقى هو نفس السبب. يعني حضرتك اكلك ايه يا باشا؟ بتاكل دقيق سعادتك؟ حضرتك بتاكل دقيق؟ يعني يا استاذ جيجي، من اكتر اسباب حب الشباب وما شابه، لان هي جيجي بتحكي عليه التكيسات الدهنيه اللي تحت الجلد بالذات فروه الراس، شبه البابيولز، شبه اللي هو الاكني، شبه الحب، كل ده نفس النوع. ده مشكله في ان افراز الدهون ما بتوزعش صح. المفروض الجلد بيطلع الدهون دي بصفه منتظمه يوميا، بيطلع مع الدهون دي مواد شمعيه، بيطلع مع المواد الشمعيه دي كحولات، بيطلع معاها شويه احمر، بتساعد الدهون دي انها تفرشها على الجلد لتلميعه والحفاظ عليه وخلق طبقه ووتر بروف. خش يا احمد، خش يا حبيبي، خش خش، اتفضل اتفضل. ازعاج معلش يا دكتور. بس يا سيدي، فموضوع دي اكياس دهنيه دي المفروض تقف بعد يعني اتباع النظام بشويه. حلو بقى، خلينا بقى نتكلم في النقطه دي، لان هو ده المفتاح اصلا بتاع اللايف. تمام. في ناس كتير قوي قوي قوي يقول لك انا متبع النظام بس عندي. الناس دي خلينا نحط افتراضيه ان هم ماشيين على النظام. تمام. بس في اخطاء بيعملوها، مثلا زي ما احنا قلنا قبل كده، يعني حضرتك قلت قبل كده حته ان في حاجات من المسموحات لما بتكررها بشكل مستمر ممكن تعمل لك اعراض مشابهه لحاجات تانية. تمام، حتة مثلا ان هما بيسيبش جسمه لا وقت بس انا كفاية للصيام، قلت 5 حاجات اللي هي التكرار، موافق الرز، انهم يتكرروا. رز لا عنديش وسكر مشكلة. رز والسكر والتمر والتمر والزيت والزيت والبطاطس، والبطاطس. ما فيش فيهم مشكلة دول ان شاء الله يعني. ما هو بقى ما دي مش ممكن، ده ما يبقاش الفريكوانسي بتاعه، ممكن لا يبقى هو الفريكوانسي بتاعه مثلا مثلا سمك 3 4 مرات في الاسبوع ما على فيش. مرتين لا لحمة. استنى استنى استنى، لا ما تنطليش الحتة دي. انا ما قلتش السمك انت تاكل كده اصلا، والسمك اوكي في الشهور اللي جاية دي كله ممنوع اصلا حلو يعني. يعني انا بدأت من اكتوبر، ومن سبتمبر كمان، سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ما فيش سمك اصلا، عشان ما تدخليش بس ما تنطيش نطة كده. حلو سمك اي حد هياكل سمك دلوقتي هيقع من طوله، خلاصة الكلام. ريد لاين يعني خلاص. يعني اللي هياكل سمك النهارده ولا تونه ولا رنجه هيقع من طوله دغري كده، ما حدش يوجع دماغه. بلا اوميجا 3 بلا اوميجا زيرو. طيب هل الجزئية بتاعت تطبيق الصيام فرض ولا اوبشن؟ الصيام بمعنى بمعنى لو انا حد انا بصحى يعني بحب افطر، هصحى هفطر لا توست وكذا ما فيش وبتاع بحب، ما فيش بحب. لا واتغدى انا ما كذا. عنديش بحب، انا ما عنديش غير ان انت تجوع تاكل تعطش تشرب بس، مش حاجه انا متعود على ما يعني. ما هي بقى فكرة ما المنتاليتي بتاعت لسه ما انا افطار مش غدا بقى عشاء، افطار انا مش اتغدى لايف عشاء كوتش، ايه. انا مش لايف كوتش، انا راجل دكتور حلو فبقول نصايحي، صح ونصايحي دي خف عليها ناس كتير، فمش طالع اتناقش في كلام حضرتك ولا كلام حد من الناس اللي بتتابع. اوكي حضرتك انت قاعد في اللايف ده او بتتفرج عليا عشان تعرف الصح من الغلط، مش تفرض عليا كلامك. لا انا اللي بفرض كلام دلوقتي، فكلامي اللي انا بقوله المقصود منه ان انا مش هستنى، انا متعود على دي، ما تخصنيش خالص ولا في قاموسي، ولا مستني من حضرتك ولا حضرتك تضيف عليا كلام، لان انا كلامي انا مصدره وانا اوله وانا اخره. فانت مش موافق على الفكر ده، ما تجودش، انا بشكرك، بس انت مش موافق ما تجودش. بشكرك خالص، لكن اضافه من عند حضرتك هاخد منين الكالسيوم، هاخد منين البروتين، مش قصتك برضه خالص. انا عندي اسبابي وعندي تفسيري للكلام. يعني مثال، مثلا هما اما جم يضربوا فيا قعد يقول لك الراجل ده، وبيوصف البطاطس المحمره، والبطاطس المحمره دي عليها اكريلامايد. الكلمه دي في حد ذاتها كلمه كبيره، وانت عارف اكريلامايد دي معناها ايه؟ انت بتقول للناس ان البطاطسايه دي كلها بروتين، لان كلمه اكريلامايد مش هتتكون غير بروتين. يعني اكريلامايد عشان يتكون هو بيتكون في اللحمه وفي العيش، وبتكون في الحاجات اللي بتتحمر تاخد طبقه الكريسبي دي. فالكريسبي ده عشان يتعمل اللون ده لازم جلوكوز يخبط في حمض امين ويعمله اندماج، فتبقى الكربونايه ماسكه ب 3 بوند مع النيتروجيناي. فلو البطاطس ما فيهاش نيتروجين مش هعمل اكريلامايد اصلا. ده حاجه حلوه، ده في صف الكلام ده. ده انت عايز تقول ان البطاطس دي وجبه متكامله فيها نشوياتها وبروتينها، وانا حمرتها في زيت بقت وجبه متكامله مش ناقصها حاجه. يعني لو حد عاش على البطاطس بس هيعمل عضلات وهيعمل شعر وهيعيش بصحه جيده ومش هينقصه سنتي في حياته، ومش هيمرض كمان، ممكن ما يمرضش بالمناسبه. يعني طبق بطاطس محمره بس وعليها شويه ملح بقى او فلفل لو بيحبوا يعني. ادي كلمه. فانا كل حاجه هقف عليها ليها تفسير علمي، ليها تفسير علمي عندي، بس انا مش مطالب اعمل ده كله. انا دلوقتي سهلت لك الموضوع، حطيت لك ممنوعات من حياتك وشويه مسموحات، عيش جوه دول وخلاص واطلع من دماغي. في حد بيسأل حضرتك بيقول لك ايه الفكره من منع السمك في الشهور دي بالذات؟ لا هو السمك في عموم الحال اصلا ملان زبا يا استاذ خلاص، بس في الفتره اللي هي الشهور اللي انا بحكي عليها دي ما اعرفش ليه لاحظت ان ادوار الحساسيه من السمك اقوى. يعني انا دي حقيقه. يعني في شهر يونيو اما اكلت سمك ما حصلتش نفس المشكله ما خدتها في سبتمبر. انا ما باكلش سمك غير كل مثلا كام شهر مره. اوكي ده يعني مش هو مش بالنسبه لي مش حاجه حلوه ان انا باكله على طول. اللحمه ممكن اقول لك كررها، لكن السمك لا طبعا. السمك فيري فيري الرجيك، الرجيك يعني يهيج جهاز المناعه، وباقل كميه بالمناسبه. يعني مجرد ما تاكلي اكله السمك لازم تعطشي وراها على طول. دايما يقول لك اصل السمك بيحب الميه. لا مش بيحب الميه حضرتك، هو نشف ريقي بس حضرتك يعني. نشف ريقي ليه؟ هو هيستامين طلع فرش الاوعيه الدمويه بعيد، ورم ايديا، الدم اتسحب منه ميه كتير، كل افرازات جسم حضرتك في التوقيت ده هتبقى كونسنتريتد، مركزه. مركزه. فانت عمال تشرب وتقربع فبفتح حنفيه من تحت، فرجليك تورم بقى تاني يوم، يقول لك اصل انا جسمي مش بيعبي ميه يا بابا. انت جسمك زاد فيه قدره الارتشاح وقدره السحب بقت ضعيفه، لان هو كل شعيراته متفتحه، النفاذيه بتاعتها بقت عاليه قوي. فالميه بتفرزها بره الدم كتير، فاللي فاضل جوه الاوعيه قليل، فافرازات الجسم كلها بتبقى كونسنتريتد، عينيه تنشف تحجر وبق وريقه ينشف ما يعرفش يتكلم ومناخيره ما يبقاش فيها مكان يتنفس منه، مخاطه بيلزق. صح تمام؟ فيقول لك ده السمك لا يا بابا ده الرجيك رياكشن. يقول لك داخل عليها دور برد، مش دور برد يا بابا، ده السمك عمل لك كده. ده اسمه allergic reaction، ردة فعل تحسسية بس، محدش يزود بقى على الكلام ده. هو بغض النظر من كمية أنواع الأسماك المذكورة هنا يا جماعة، هو الدكتور قال سمك ممنوع. حتى إن شاء الله حتى فماكريل بقى بولتي دينيس الحاجات دي كلها مش فارقة. اقفل بقك يا بابا، احنا مش قاعدين هنا عند ابن حميدو. اسكت يا بابا انت وهو، عباس الزفر هو اللي بيتكلم ده صح؟ طيب في سؤال تاني يا دكتور في الجزئيه بتاعه الكبد الدهني. انت مش عايزه تتكلمي في حاجه، مش انت كده عايزه تتكلمي في حاجه. سيب من الكبد، هو كل شويه كبد دهني انت ما بتاكلوش حاجه غير الكبد الدهني خلاص. مفيش طيب كبد مشوي. كل حاجه بقى بنتكلم فيها تاني بقى، احنا جينا النهارده نتكلم شويه، هنقعد نسمع بقى الكلام كل شويه واحد يقول لك كبد دهني، عدي كبد دهني. طيب احنا كنا طالعين اللايف ده عشان انا سالت حضرتك سؤال. انا باكل لحمه كل يوم يا بختك والله. حضرتك كنت قلت لي على الجزئيه بتاعت ارتفاع السكر. وانا سالت حضرتك قلت لك طيب لو مريض سكر بس مش ماشي على النظام بياكل الاكل العادي جدا. والسكر بتاعه عالي. عالي. تمام، هل ده انديكيشن فعلا لحاجه كريتيكال؟ قلت لي لا لا لا لا، هيفضل عادي طول عمره سكره عالي وهيبدا يخس، لان هو انسولينه بدا ما جسمه ما يستجيبش ليه، بس هيفضل عندهم اعراض اللي بتضايقه، التنميل والشكشكه والتبول الكتير ونشفان الريق وجفاف العين والنهجان وضربات القلب السريعه والدوخه وزنه الودان، انت فاهمه؟ والنوبات الساخنه اللي بتجيله، وهيجيله نهجان عند الاكل، كل الحاجات دي هتجيله. يعني رصه الاعراض دي كلها هم ناسيينها؟ لا هي الاعراض، لا هي الاعراض دي كلها هتفضل مع الاستاذ ده لو ما خدش الدواء. وهو بره النظام هيفضل سكره عالي. طب افرضي بقى هو بره النظام وخد الدواء، هو كل اللي هيفرق معاه انه سكره هينزل. بقى الاعراض، الاعراض دي زي ما هي موجوده برضه عادي يعني. يعني هو برضه ماشي بس هو وزنه هيزيد بقى. يعني هو دلوقتي عنده السكر او حسب ما قاله يعني سكره عالي في السماء. فهو هيخس، هيفضل يخس يخس يخس مع الاعراض اللي انا حكيتها دي، تمام؟ طب خد دواء هيتخن بس الاعراض دي موجوده بقى. يعني هو هيتخن، هيربي كرش وهيربي كبد دهني، بس لسه برضه بيجيله نشفان الريق وجفاف العين ورعشه الايدين وتنميل وشكشكه وحرقان البيبي والدوخه والصداع وطنين الودان. وبعد شويه لو خد كريستور او كاتور يبدا يجيله بقى الام الزبحات الصدريه. الام الزبحه ده في حد ذاته برضه اعراض التهاب، ملوش علاقه بالقلب خالص. القلب ما فيهوش احساس، زيرو احساس، عشان يبقى الكلام واضح. عشان كده 70% من الزبحات سايلنت، يعني الناس اللي بتموت بيموتوا سكيتي كده. الشست بين اللي هو بتوصفه مايو كلينيك ملوش علاقه بالالم بانسداد الشرايين. قالوا 70% من الالم السيجنيفيكانت بتاعته قدام الانسداد ولا حاجه. يعني ما فيش ولا مره حده الالم شاورت لي على انسداد. واضح كلامي ولا؟ يقول لك الم سيفير، فالمفروض الاقي انسداد كبير، ما بلاقيش انسداد كبير ولا حاجه. يبقى معنى كده ان الالم حتى بتاع الذبحه ده، لا ده الم زي الم السياتيك، الم عرق الناس، ألم التهابي وعرض مؤقت حاد، يعرف أقفله أعرف أقفله. سهل؟ سهل. أوكي. طيب ممكن نعيد تاني الجزئية بتاعت إن الأنسولين ملوش علاقة إنه السكر يدخل الخلية. طيب إحنا إمبارح قلنا وبأكد تاني، الأنسولين بيتفرز من البنكرياس بناءً على حركة المعدة، مش بناء على مستوى اكل او محتويات اكل. دليلك ان انا لو حقنت الجلوكوز ده اللي هو بياكله في الدم في الوريد مش هيطلع انسولين، ولو حقنت بروتين في الدم مش هيطلع انسولين، ولو حقنت جليسرين في الدم مش هيطلع انسولين. طب امال مرضى لو كلتهم انا هكمل اهو، لو كلت الثلاثه دول هيطلع معاهم انسولين، ولو شربت ميه هيطلع معاها انسولين. ده معنى كده الانسولين بيطلع مع حركه المعده بتاعتي وات ايفر هو جواها ايه. عظيم عظيم. ان هم لقوا ان موضوع طلوع الانسولين مع الميه بيبقى فترته اقل من الباقي، لكن بيطلع مع الميه برضه. الميه هم بيقولوا عليها زيرو كالوري، بيطلع لها انسولين. طب الانسولين ده يا دكتور بيطلع من البنكرياس، بيروح فين؟ بيتفرز في الدم المعوي، وبيروح الكبد عن طريق الدوره الوريديه البابيه الكبديه، وبيتكسر 70 80% من اللي اتفرز في البنكرياس جوه الكبد. معنى كده ان الكبد هو المستقر والمستودع للانسولين، ونقطه. يعني لو الكبد، لو البنكرياس افرز 10 وحدات، في 8 منهم هيتكسروا في الكبد وهيطلع منهم 2 في الدم. بمعنى كده هو مش هرمون سيستميك، مش هرمون رئيسي يمشي في الدم العادي. ده رقم واحد. رقم اتنين، مستقبلاته بالنسبه للسكر محدوده. السكر فيه في كل الخلايا على مستوى الجسم حوالي 17 او 18 ترانسبورتر، ناقلات الجلوكوز. هو بيتحكم في جلوت 4 بس، يعني من جلوت 1 و 2 و 3 هو ملوش علاقه بيهم، من عند 5 لحد 17 ملوش علاقه بيهم. دليلك ان حتى الكبد مع انه عنده جلوت 4 بتاعت الانسولين، ان هو اصلا مش شغال بجلوت 1. ده الكبد هو كده. امال الجلوت 4 دي ايه؟ دي بتطلع اون ديماند. اون ديماند لما بلاقي انسولين. هو تايه عندي، والله سلام عليكم وعليكم السلام، احنا نشوف شغلنا، عندكم حاجه نشتغل عليها؟ والله عندنا جلوت 4 نطلع حالك. ها ندخل السكر وندخل شويه احماض امينيه بعد اذنك. ها خلصنا الشغل، الكبد يقوم مخلص عليه. يبقى خلصت قصته فين؟ في الكبد. اوكي. حضرتك انت دلوقتي افترضت لي في عيان السكر ان الانسولين مش طالع كفايه فسكره عالي. كويس قوي. هو يا باشا الانسولين ده بيطلع امتى؟ اما حضرتك بتاكل. اما حضرتك بتاكل. تمام. لكن انا صايم دلوقتي هيطلع انسولين ليه؟ يعني انت افترضت ليه وانا قاعد انا وانت بنتكلم دلوقتي ان انا عندي انسولين اصلا؟ ده انت لو قست انسولين في واحد صايم ولقيته عالي يبقى الراجل عنده مشكله. واضح كلامي ولا مش واضح؟ يبقى الانسولين بيطلع مع الاكل او الشرب، حتى لو الشرب بتاعك ميه، فالانسولين طالع يقضي مهمه معينه. عشان كده في ناس التخان بقى يقول لك انا ما اكل يجي لي انهجان وعرق واتصبب كده وروحي بتروح. بيحصل ايه؟ الراجل ده بياكل طفح لازق في الاثنى عشر ما بيمتصش، وطلع له انسولين، فالانسولين طلع على حاجه ما فيهاش سكر، فنزل له سكره في الدم اللي طلع شويه، اللي طلعوا في الدم بعد شويه. فالراجل جاله هبوط وهو قاعد، يعني بياكل وسكره بيقع. يبقى ان ابروبريت انسولين سكريشن، انا بطلع انسولين بزياده، انت اللي مشغل المكنه. يبقى معنى كده ان ما عندكش زرار يطفي الانسولين غير الصيام. وطول ما انت بتشغل معدتك باكل يبقى الانسولين بيطلع، يبقى انت اللي بتشغله عمال على بطال. اطفيه بايه؟ اطفيه ان انا اصوم. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الراجل اللي جه وانت قلت له لقيت سكره عالي، انت اتهمت مين اللي مش موجود؟ الانسولين. طب هو يا باشا الانسولين بيطلع مع الاكل بس، انا دلوقتي قاعد صايم، سكري عالي ده جاي منين؟ ما هو دلوقتي حضرتك انا المفروض طول ما انا صايم طفي مكانتين، مكنه الامتصاص ومكنه الانسولين، صح؟ السكر اللي في الدم ده عالي منين؟ لو جاوبت على السؤال ده هتفهم ان السكر اللي عندك في الدم لازم يطلع بكفاءة معينة عن طريق الكبد، تصنيع جديد، تصنيع مخلط. جسمك مش مستني سكر من بره اصلا، ده من الهواء بيعمل جوه سكر. فعملية تصنيع السكر عملية ايه؟ كونتينوس، على مدار الساعة. يعني في اي وقت هسحب من عندك عين الدم 80% من السكر اللي داير فيها انا اللي مصنعه. يعني لو قعدت 40 يوم ما عنديش انبوت، سكري مش هينزل سنتي في الدم، بجيبه منين ده؟ ريسايكل. ريسايكل يعني ايه؟ يعني اي حاجه بعرف اصنع منها سكر، احماض عضويه بصنع، احماض امينيه بصنع، من مخلفات الدهون بصنع، من مخلفات تكسير العضلات بصنع. عايزه ايه تاني؟ اعمل لك ايه تاني؟ اي حاجه منها بصنع سكر. يبقى معنى كده العمليه دي ثابته وليا انبوت ثابت، وممكن كمان يزيد لو انت جسمك محتاج يزيد او فضلاته زادت. فضلاته بمعنى ايه؟ فضلات العضلات اللي لسه بحكي عليها، الاحماض البايروفيك واللاكتيك اللي طالعين من ورا العضلات. تمام. لو انا مارست عضلات عضلاتي بشكل فيجرس رياضه يعني، لا رياضه ايه؟ اللي هي ساعه يعني؟ لا انا بقول لك رياضه بقى عنيفه 5 6 ساعات ورا بعض. ها واحد بيقوم بيقطع قناه السويس بالعرض، ها اما تقيسها له بقى سكره في النص لازم تلاقيه عالي في السماء، لان الاحماض اللي طالعه من عضلاته بقت في السماء، فضلاتي بتزيد. صح؟ صح. لازم تتحول لحاجه امنه. ايه الامن اللي في جسمك؟ تتحول السكر، الجوكر اللي هعرف العب بيه تاني بقى، واعمل منه بروتين من اول وجديد، واعرف اسجل منه طاقه تاني، ومن فضلاته اعرف اعيد تصنيعه هو. كل ده انا ما اكلتش، انا شغال وانا ايه؟ وانا صايم. يعني واحد صايم وبيمارس رياضه عنيفه يعني ممكن محتاجش اكل ولا شرب خالص. سكر احرقه، بايروفيك لاكتيك احماض عضويه بتطلع احماض امينيه بلفها سكر تاني بدخله اعمل منه طاقه واي تي بي واطلع منه بايروفيك لاكتيك وسكر تاني والفه تاني، بس على شرط ان الكبد اللي في النص اللي بيحول سليم. عشان كده لما حد يقول لي سكري عالي قول له احمد ربنا، يبقى معنى كده ان انت عندك كبد سليم وميتوكوندريا بتاعت الكبد سليمه. الكبد عارف ياخد قرار يعمل حاجه. يعني لو سكر حضرتك دلوقتي 500، دخل علينا واحد دلوقتي وقال لنا السكر انا 500، انا ببقى عارف ان انا منهم 400 تصنيعي. يعني مفيش حاجه في الدنيا هتوقفه غير انها توقف كبدي. عشان كده انت بتدي جرعه انسولين والثانيه والثالثه والسكر ما بيوطاش. ليه؟ مش عارف يوقف الكبد. لو نجحت ووطيته اعرف ان مخك اتضر دلوقتي. ما خلاص انت نزلته عن المستوى اللي هو عايزه، هو عمال يوحك بقاله شويه. ها عمال اديله يا دكتور واديله انسولين، يقول له اصل انت عشان عندك التهاب فسكرك ما بينزلش. لا يا حبيبي، هو خلاص الكبد خد قرار مش هنستجيب للانسولين لانه بيضرنا، فسكرك مش هينزل. لو اجبرته على النزول هتتشنج دلوقتي او هتفقد الوعي، هتعمل قفله. ما هو دماغك محتاجه. اصل اللفه دي كلها عشان احافظ على مستوى السكر جوه الدماغ مش في الدم. انا مش فارق معايا الدم كام اصلا، رقمك كام، انا اهم حاجه السكر جوه دماغ حضرتك ما ينقص. عشان كده الناس اما بيدوخوا وانا ماليش دعوه سكره عالي ولا واطي، واقع في الشارع بديله عصير اصلا. حاجه مسكر، ما يسكر يحصل ايه بقى مع المسكر؟ دماغه تفور. يبقى معنى كده يا باشا احنا السكر بنحافظ عليه في الدم عشان دماغ ام معالي حضرتك. فلما تيجي تقول لي انا هديك دواء ينزل السكر فالسكر ينزل فتشنج او يجي لي اغماء، فما تقوليش السكر بقى ده سم، ده انقاذك اهو، ده اللايف سيفر في الجيم كله. اللي موتك يا باشا الحقنه اللي خدتها الصبح، او الدياماكرون اللي بيوقع لك سكرك الساعه 12 الظهر، اللي بيعرقك ويخليك تقع كده، ده مش حاجه حلوه. وهات لي حاجه مسكره. طب ما انت جيت على المسكر تاني يا تايه. صح؟ ايوه. يبقى مين اللي كان لايف سيفنج؟ مش الانسولين، السكر يا بابا هو اللايف سيفنج في كل الاوقات. السكر الخامه الوحيده اللي جسمك ما يقدرش يستغنى عنها نص ساعه. خالص. كل عضلات كل جسمك كل المراكز العليا تقف. حاجتين، لو 3 دقايق عطلوا حضرتك دماغك تتعطل، السكر والاكسجين، مفيش كلمه ثانيه، ولا احماض امينيه ولا لحمه ولا بروتين. كلمتين بس. جلوكوز واكسجين، والاثنين ليهم نفس ريت الكونسامبشن، حتى استهلاكهم شبه بعض. والريت استهلاكهم ما ينفعش يعقل، عشان كده اللي بيجي له سكته قلبيه وطولنا عليه في الانعاش بتاعه اكتر من 5 دقائق لازم يطلع مشلول. مفيش دم واصله، لا اكسجين واصل له ولا جلوكوز واصل له. ما ينفعش. فهمنا؟ يبقى الخطر الوحيد نزول السكر في دماغ حضرتك، عشان كده كل هرموناتك في جسم حضرتك بتعلي السكر ما عدا الانسولين اللي بيطلع ساعه الاكل، لانه هرمون معوي مش هرمون رئيسي، ما يتبثش ولا يتحقن في الدوره الرئيسيه. بالجرعات الخياليه اللي انا بسمعها اصلا ولا بشوفها، ما فيش دواء على وجه الارض ينزل لك سكرك خالص. اوعى على دي خالص. وعن ان انا بنزل سكر يعني انا بعطلك دلوقتي. طيب انا هسال سؤال كاني حد ما عندوش اي باك جراوند خالص. طب ايه تفسير ان مثلا مريض السكر النوع الاول، تمام، هو المفروض ان هو انسولين فيلد، ما فيش انسولين، ما فيش انسولين اصلا ده يعيش ازاي؟ هيعيش زي ما احنا عايشينها. انا اقصد حضرتك كنت قلت قبل كده ان هو الانسولين دي حاجه ثانويه او يعني مش ثانوي، هو بيطلع احتياطيا للاكل. احتياطي، سوري انا للاكل. يعني احتياط. يعني عدم وجوده مش هيمنع. أيوة. مش هيمنع دخول السكر في الدم الخلايا اصلا. اوكي. تاني ولا مش تاني؟ تاني. مستقبلات الانسولين موجوده في ثلاث اماكن، في الكبد وفي العضلات وفي نسيج الدهن. كويس كويس. طب هل الكبد والعضلات ما فيهمش مستقبلات تانية شغاله من غير انسولين؟ لا، عندهم. فالسكر داخل في دول، فانا مش قلقان من دول في حاجه. هو مش هيعرف يخش فين بقى؟ في النسيج الدهني. الراجل ده مش هيدخل. فدي حاجه ما تفرقش معايا. بس هي دي الحاجه الوحيده اللي انا خلصت. انت سالتي سؤال وانا خلصت وجاوبت خلاص. مش هنقعد نحكي بقى. هو الانسولين في ثلاث اماكن بيشتغل فيهم، كبد، عضلات، نسيج دهني. الدكتور، هو الكبد ما عندوش مستقبلات من غير انسولين؟ عنده جلوتو، والعضلات جلوتوا، هو شغال كده كده. انسولين داخل، السكر داخل. امال مين؟ مش هيعرف يدخل فين؟ في النسيج الدهني. هيبقى الراجل اللي ما عندوش انسولين، لو فرضنا ان هو صفر انسولين، مش هيعرف يكون دهون، بس نسيج دهني يعني. شكرا، ماشي يا عم، مش عايزين نسيج دهني. واضح ولا؟ اوكي بس. فهمت. حتى لو افرازه ضعيف مع الاكل انا موافق عليه، اي حاجه هتطلع منه انا راضي بيها، بس جسمه بيستجيب لها. لكن غير كده ما عنديش مشاكل مع الانسولين اصلا، ملوش لازمه، حرفيا ملوش لازمه. والدليل من لا دوره. الدليل بتاعي ايه؟ ان يوم ما الجسم فكر يوقفه عرف يوقفه. يعني مش الجسم اما رفع السكر، اما علّى السكر عمل مقاومه للانسولين. هو مين اللي عملها؟ انا اللي عملتها؟ يعني ياسر عرفات اللي عملها المقاومه للانسولين دي؟ لا، هو الجسم خد قرار النهارده مستقبلات الانسولين مش هنطلعها، شكرا. فيجي عدي يخبط على الباب، ما حدش بيفتح له. ده مين اللي خد القرار؟ الكبد بتاعي اللي خد القرار. لا، الانسولين خبط وانت اديت له ومن بره عملت له، وده يا ماكرون يقوم الجسم عامل لك انتي بارز ضارب لك البيتا سيلز. خالص، عشان ما تشغلهاش تاني انت من عندك. دلوقتي احنا بعد شويه بريد العين ده يا ماكرون جلوكوفانس جلبس مات، وبعد شويه يقول له ايه ده؟ هو انت استجابتك مالها؟ اصل مش عارف ايه، هو انت ما عندكش انسولين؟ ونعمل له تحليه انتي بادز. ضربت البيتا سيلز، موافق يا باشا. هو ضربه يا باشا. ما هو انت خلاص انت قرفتنا، ما احنا قلنا لك مش هنستقبله، جبت لنا ادويه بتعززه. دي كانت بلان بي. دي قدامنا اعمل له ام دي ديب، ضرب لك البيتا سيلز، مش هنطلع تاني انسولين. قفلنا الحوار، وبيعيش بعد كده ويخس. هي مشكله العيان ان هو مش عارفه بيخس ليه بس. يعني هما بيحصل يقول لك ايه ده؟ هو انت وشك بقى شاحب ومطفح، اللي جايب له التهابات. لكن هو خس. فقد دهون، فقد دهون فعلا. الانسولين طفينا، طفينا المكنه في حنفيه اللايبوليس اللي اشتغلت. فخلاص، فانت بتحقق هدفك. خلاص الانسولين هنبطل شغله، فانت يا باشا هتخس، فبتفقد دهون. الراجل بيخس اهو، بس مشكلته ان هو اكله لسه غلط. فالمعادله اياها، الانسولين بينزل بس الكورتيزون شغال، فعمال يفقد في عضلات. فالراجل عمال بقى عامل شبه الهزيل كده. راح للدكتور، ايه ده؟ لا، هنلحقك بقى، حقنتين انسولين تلاقيه ربرب تاني بقى. يعني حقنتين انسولين كمان تلاقيه قام اتنفخ تاني. ليه؟ الانسولين ثواني يقوم معبي النسيج الدهني والكبد الدهني ودون حول القلب. ثواني. اديني شغل مع عيان شهرين، اكليه القرف اللي بياكله ده، واديله انسولين من الناحيه الثانيه، هتنفخيه. فخده بقى بدراعاته، تحاول بقى بني ادم جديد. ادي الانسولين سهله، دخل الجسم في حرب اصلا. هو مش مكانتش كانت ممكن تعملها سكيب. وبعدين مش عارف اقولها لك ازاي، هو الانسولين حمار برضه. يعني هو طالع فاكر ان انت في مجاعه، فانت كلتي، فهو بيجري بيحلق على اللي انت كلتيه كله. احماض امينيه، جلوكوز، دي يقوم جايبه وقفشه ودخله الخليه وخزن ده يا معلم، عشان بعد شويه هنجوع. هو مش فاهم ان هو انت مش هتجوع تاني. ليه؟ عشان الانسولين طول ما انت عندك حاجات سده امعائك، وعمال يطلع فاكر ان انت بتاكلي. فشغال عمال على بطال. هم بقى كانوا فاكرين على تصنيفهم القديم ان السكر اللي بيعليه، فعمال يقلل سكريات عشان هو فاكر ان الانسولين بيستنى السكر يعلى في الدم وبعدين يطلع. لا يا حبيبي، هو الانسولين بيطلع اول ما المعده تتحرك. كويس. فليه اكشنز بيعملها وطلع ينفذها. هخزن الماكول وهحول الدم من الجسم كله للامعاء دلوقتي عشان نمتص كل حاجه. فتلاقي العضلات بعد الاكل تختمل، وبعد جرعه الانسولين تتشنج، لانه بيقلل الدم اللي وصل العضله. ما هو بيلم الدم من الجسم يحوله في الامعاء، عشان دلوقتي احنا عندنا عمليه اكل وهضم وامتصاص. فالدم يقل فين؟ في دماغي فتوخمي، ويقل فين؟ في العضلات فتهبطي. عشان كده بقول اللي بيلعب جيم روح على صيام، عشان الدم بيبقى بيجري في كل عروقك بره، ما يبقاش متوجه لمعدتك وامعائك. لكن الانسولين مجرد ما بيطلع وبيلف اللفه اياها بيقوم يخلي الدم كله يروح فين؟ في المعده والامعاء، ويفقد ايه بقيه الدم؟ الكلى اللي فيها البرفيوجن، والمخ اللي فيه البرفيوجن، والترويه تروح في العضلات بكميه قليله، ده لمده نص ساعه اللي هي الشغل بقى اللي بعد الاكل على طول. لكن الانسولين نفسه ما بياخدش شغل اكتر من 5 دقائق. انا ما فيش حد مريض سكر شفته غير فعلا فعلا هو بياخد الحقنه، ياكل من هنا سيبه ساعتين على الكرسي عقبال ما يعرف يقوم ما خلاص يكمل يومه. يعني تخيلي واحد بياكل ومجوعه دماغه، وانت حضرتك دلوقتي بالانسولين عملت ايه؟ اللي انت حقنته له في دراعه ده، شفطت سكر من البلازما وقمت محوداها في الدهون. فالبلازما المفروض دي بتغذي الدماغ بقى، فالسكر نزل مره واحده. وانا لسه واكل يا باشا، انا لسه واكل، وسكرك تحت في الارض ودماغك جعانه. فانت دلوقتي دايما في حاله نهم للسكر. حضرتك انت جسمك في حاله نهم للسكر، فانت مش عارف توفي له حق. انت كل ما بتاكله بتديله الايه؟ الانسولين بتاعه، فانت حرمتني، انا ما استفدتش حاجه خالص، ده انت حرمتني من اللي حتى بصنعه مش اللي لسه واكله، اللي لسه واكله خلاص ده بالسلام، اتخزن دهون خلاص. ده انا كان عندي شغال من شويه اصلا في دماغي قبل الاكل، كان شغال احسن من كده. فاهم قصدي؟ فعلا. عشان كده علاج السكر النوع الاولاني النظام ده بلس كلمه واحده بس، صيام على قد ما تقدر. لان انت مطلوب منك مع كل اكله تاكلها او ما تشربها يطلع انسولين. طب ما انت هتيجي تبط بنكرياس وهو اصلا ما فيهوش انسولين. انت لو صمت، انت انا وانت تساوينا، انا وانت تساوينا، اللي بيفرز انسولين زي اللي ما بيفرزش انسولين، انا وهو تساوينا في الصيام. فهمتي قصدي ولا لا؟ هو انا وهو هنختلف امتى؟ اما انا اشرب الميه هطلع مثلا انا 5 وحدات، هو هيطلع واحده بس وخلاص. كلت انا اللي هو التوست والجبنه هطلع 4 وحدات، هو هيطلع 2 بس وخلاص. ادي الفرق ما بينه وما بينه. لكن وانا وهو صايمين انا وهو زي بعض. ولا لسه مش واضحه؟ لا واضحه. بس ده حضرتك دايما اصلا تقول الصيام ده هو اصل في واحد امبارح بعد ما خلصت اللايف كاتب للست ما تصوميش، اللي عندهم سكر ما يصوموش، يعني في نفس الهدف وانا قاعد في اللايف. فانا قمت حاطط لها سكرين شوت وحاططها على الصفحه، ايه وانا قاعد بتكلم وفي وسط الناس واحد طالع يقول لهم ما تصوموش، ده ايه الهم؟ انا مش ناقص. دكتور هو مفيش مريض سكر يعني الا من رحم ربي، لو قاعد من ساعه ما جاله مثلا اتقال له من الدكتور انت عندك السكر ما عداش عليه رمضان وصامه كله. يلا خش النار هو الدكتور بتاعك. هم علام تستاهل اصلا والله. والله هو الدكتور بتاعي روح النار، انا مالي؟ انا هروح الجنه لوحدي. ماشي. مكعب ماجي مسموح؟ ماجي ده راجل ولا ست يا استاذ؟ ايه مكعب ماجي؟ لو الانسولين، لو الانسولين عالي جدا مع الصيام ايه الوضع؟ ازاي عالي جدا مع الصيام؟ هو لو عالي برضه تبقى ده انديكيشن كويس؟ ده هو لا مفيش حاجه اسمها الانسولين. لا سوري الانسولين ده، الانسولين ده يعني ما يطلعش غير وانت يا باشا لسه واكل اصلا. لو طلع بره كده يبقى انت عندك ورم في البنكرياس دغري كده على طول وسك. كلامي واضح؟ انت على النظام بتاعي ولا ايه؟ على ايه يا باشا؟ يعني انت بتبقى صايم على ايه؟ يعني انت متسحر امبارح ايه؟ عيش شامي؟ ما انت الانسولين بتاعك يفضل عالي 12 ساعه، ما ده انا لسه بقوله. عيش شامي وزبادي صح؟ وطبق فول. انت متسحر كده، فتاني يوم بقى بتقيس الانسولين الظهر، ما هو طبعا عالي يا باشا. المعده والقولون بياخدوا 3 ايام عشان يفضوا محتوياتهم، يعني عشان افتح بطن واحد في التشريح اقول ده ما اكلش بقاله 3 ايام لازم تكون الحاجات دي فاضيه، 3 ايام على الاقل ما اكلش. فانت دلوقتي حضرتك متسحر امبارح 8 ساعات مثلا فول وبيض وجبنه بيضة وعيش شامي، تاني يوم وزبادي. طبعا تاني يوم انسولين عالي في السماء طبعا يا باشا، ودوخ طول النهار بقى مش عارفين السبب ايه. طبعا انسولين عالي طبعا، يلا تستاهل. طيب في سؤال معلش ممكن في كومنت راح مالكيش نصيب. مالكيش نصيب. عامل تكميم وحاليا وزنك بيزيد وقالك تحويل مسار، رأيي يهمك؟ لا ده مش تحويل مسار ولا الاوزمبيك، حضرتك تمشي على النظام بتاعي وبس وهتخس. والله. وبتوع التكميم ما لهمش حل غير كلام، ولو اللي عامل تحويل مسار خلاص بقى وربنا اراد له كده، لكن كفايه بقى فعليك لعب لحد كده يا استاذ انت بتاع التكميم، ما تعملش كده تاني، صوم وامشي على النظام بتاعي وخلاص، اوعى تضرب في نفسك مشرط تاني. هل النظام ده ينفع لطفل 10 سنين؟ ينفع لأي حد يا جماعة؟ 10 سنين اه ده بيتجوز 10 سنين ده، مش ده انا للدرجة. اتجوزت اول مره في حياتي وانا عندي 10 سنين، اول مره فتحت بيت كان عندي 10 سنين. ايه الناس دي؟ لو في حد تاني بيسأل سبب التبول الليلي للأطفال مع إني ماشياهم على النظام ومنع الفراخ نهائي. لا الواد ده واكل سمك يا بابا، واكل واكل ايس كريم، واكل فشار الواد ده. بلا اوكي تقول لك أستاذة غادة، أنت سيبك كده من اللي بتقول لك سمعت. ما اعرفهاش، سيبك من الكلام ده، دي رجال الكترونيه بس. ازاي ماشي على نظامه وعنده تبول ليلي ازاي؟ الواد ده واكل سمك، قلت لك انا منع الفراخ، بس ركزي في الكلمه، انا منع اه الفراخ بس حبيبي. لا، هي انت قالت امشي على النظام لا منع الفراخ نو نهائي. نو نو نو، انت ادرى بالقصه دي، انت ادرى قال بتجربتي لا، مع ما انا النظام ده، عارفه انا فيعني عارفه. الكلام ده ما بياكلش. تيجي طيب تكشف بقى في وتطلع فلوس، هو عامه بص لما بيدفعوا فلوس هنا ويكشفوا بيتحسنوا، عشان بيمشي على اول لا حد اول ما الفراخ. بيدفع بتحس ان هو جاله كده حاله سكينه، والله العظيم جاله حاله سكينه كده، لما بيدفع فلوس كده بيتبسط من نفسه. طيب في ناخد اخر كومنت ده عشان كلنا نخش نشوف حالنا. استاذه منى بتقول لحضرتك السكر عندي يا دكتور 180 170، ده قبل الفطار، ده كويس؟ انا سكر نوع تاني. هو السؤال الاهم، حضرتك ماشي على نظام ولا لا؟ يعني قبل كل ده يعني. انت بتساليها هي؟ اه طب ما خلاص يعني انا بس بسأل. بسمع هتطلع مكان لك لوحدها اصلا يعني. بص والله العظيم انا نفسي بجد، أنا مش بس مش عارفة ازاي يعني، في أسئلة كتير هي إجابتها حاجة واحدة، أنت ماشي على نظام بقالك قد إيه؟ ماشي عليه أصلا ولا لأ؟ فالفشار ممنوع؟ فشار ممنوع يا دكتور؟ ما نمسك بقى في الفشار. الفشار مش ممنوع، بس فشار ليه أعراض. ما طبعا ليه اعراض، طالما ليه قشره والقشره دي هتنفخ بطنك زي البليله آه يعني. بص حضرتك تلاقي يوم مثلا ايه كاتب لي كده كومنت يقول لي ايه التلبينه النبويه، هو انت ما تقول لي كده هقول لك، عايزين ارد اقول لك ايه. بص بص يا سعاده الرئيس، لو انت هتتكلم على سلوكيات النبي واخلاقه انت اللي هتتعب في الكلام ده. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكل خبز شعير يومين ورا بعض، لان باعتبار الخبز الشعير ده حاجه لوكزوريوس بالمناسبه، يعني ياكل النهارده كسره في غزوه الخندق، السيده فاطمه راحت له بتدي له كسره خبز، قال لها ده اول طعام يدخل فم ابيك منذ 3 ايام. ادي كسره الخبز اللي هتدخل ايه؟ بقى 3 ايام. النبي لما دخل المدينه دخل عنده 50 سنه أو 51 وتوفاه الله في عمر 63، ال 11 سنة ده في عمره ده عمل 70 غزوة 70 سرية على كسرة خبز على شوية مية على تمرتين. أنا ما حد يقول لي الفشار، وحضرتك أنت لما تاكل النهاردة وينفخك ما تزعلش وخلاص، أنا بقول لك كده، بس لكن هتاكل النهاردة الصبح فشار والظهر آيس كريم وبالليل هتحط كريمة لباني على البيكاتا، ما انت ما يجيلك اسهال وترجع ما زعلش. وايديك الصبح تترعش او يجيلك عرق النسا، ما تتاثرش، انت اجهدت جهازك الهضمي، انت اعتبرته بكابور. انا بقول لك كل اما تجوع، ودي جسمك ما يكفيه ولا يضغيه، يعني انت ببساطه اكل نفسك اللي يشبعك وقوم يا باشا. انت مستني ايه من ورا الاكل غير حاجات تقومك؟ انت بس مستني هتبني البايسبس دلوقتي؟ مش هيحصل يا باشا، مش هيحصل ده، انت لازم تتمرن امبارح واول وبعد كده تبقى تاكل بعده وبعده وبعده كده. لكن انت لو فاكر نفسك بتاكل مخك دلوقتي يا باشا، انت بتاكل نفسك اللي يقوتك لبكره مش للوجبه اللي جايه اللي هي ادينا مثال فطار غدا عشاء. لا مش هديك مثال فطار غدا عشاء عشان انا ما بعملش كده. فلو انا بعمل كده في بيتي هقول لحضرتك ان انا بعمل كده. انا باكل لما بجوع اللي بلاقيه قدامي عموما يعني انا في عشان ما المنزل في بسالش في الطبيعي. البيت انتوا طابخين ايه؟ ليه؟ هو رز وبطاطس رفيت رز والله والله وشوربه. والله محمره الحمد لله، مهروسه برضه كان الله بالسر عليك، الرز ابيض جميل والله رزايه ورزايه ما يضرش، عارف اماني، وتوفرنا جبنا حته كبده شوحناها ما جبناش، حلو خلصت القصه، حدوته ملوش لازمه بقى تفاصيل، المورته معانا. طب قلت معانا هتلاقي بكره الصبح 6 برطمانات مورته نازله، ها وشغالين بالمعلقه، مش فاهم ليه، بس احتياط. ليه يا دكتور؟ انت الدكتور المغاد. اللي قال افطر نيوتيلا. المغاك. ما انا باكل، ما انا باكل نوتيلا كل يوم. يلا بالعند بقى في الناس. مش عارفه والله العظيم، انا كل يوم كل يوم باكل نوتيلا وحياه ربنا. انا اكتر واحد يعني بشجع شركه نوتيلا، بس ايه، بس عشان السكر مش عشان بس. لا لا لا، هي فيها ميزه، بص فيها ميزه انها سكرياتها كويسه، فيها دهون اللي انا عايزها، يعني فيها زيوت وفيها سكر وفيها زيت النخيل اللي هو المسرطن ده. ايوه انا بحب قوي اكل المسرطنات، بحب قوي المسرطن. بس عشان الاحداث الناس بتزعل قوي يا جماعه. يا جماعه بص، سعادتك انا وانت في نفس المركبه، يعني لو لقيت متخلف عنك شد انت الجام، يعني انت شد انت الجام لو انت شفتني ان انا بعمل اللي مش مناسبك، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده بقول لك النوتيلا بالنسبه لي فيها سكر، فيها زيوت، وسهله البلع، سهله الهضم، ما بتسببليش مشاكل. يعني لو حسيت في يوم انها ضايقتني هوقفها يومين، مش حاجه يعني. انا ما عنديش حاجه ثابته. انا كمان حتى مع نفسي بعرف اقصو على نفسي، انا اعرف اقعد يومين وثلاثه ما اكلش، موافق اعرف اعمل كده. بالنسبه للناس ماليش دعوه بقى، بتعمل تشالنج. هو انا بقول لك، ما انا حضرتك دلوقتي بتساليني انت بتعمل ايه مع حالات ايه؟ انا لما جالي حزام ناري صمت بس خلاص، وحددت وجباتي. الصيام فعلا وحددت وجباتي، يعني ايه؟ يعني خليتها ما بين اختيارين ثلاثه عشان جسمك ما يتوهش بقى خلاص. التوست، الرز، بطاطس، حته جبنه، تتكرر كل يوم 5 6 7 ايام، جسمك خلاص يا عم، ما هو بياخد اللي هيفيده وخلاص، وبتقلل عليه جهد التفكير. يعني واحد يعني انت دلوقتي حضرتك كلت السمك، انت عايز تاكل السمك يا باشا ومش عايز وشك يحبب، انت عايز تاكل السمك ومش عايز ظهرك يوجعك، انت عايز تاكل السمك وما تسخنش، انت عايز تاكل السمك وما تعطش. لا يا باشا، هو دي صفاته متناسبه مع حضرتك، توكل على الله. لكن ما تقوليش اصل انا هاكله وهاخد، خد يا باشا اللي انت عايزه. اصل مشكلتك مش هتبقى مجرد رد فعل تحسسي بس، هو رد الفعل التحسسي ده شاور لك انت، لكن جسمك داير فيه حوار اكبر مني ومنك، ابسطها الاعصاب الطرفيه بتاعتك بتتعرى في التوقيت ده خالص. فما تزعلش من الام مبرحه في الاماكن المرحرحه، تزعلش بقى. يعني اما ما ما ما ما ما ما جسمك يحل عليك والوجع وتورم ما تزعلش بس. اوكي يلا تصبحوا على خير يا جماعه. خلوا بالكم يا جماعه من نفسكم. اه انتوا خلوا بالكم من نفسكم، وانا عن نفسي هخلي بالي منكم. ده اللي انا بس اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام بقى والنبي، عشان خاطر يعني النهارده احنا مش شايفين احمد بيه والله. نشكرك ازاي على اللي انت عملته. اشكركم يا جماعه، تصبحوا على خير، اشوفكم على خير، مع السلامه، تصبحوا على خير.